قال باب الأذان والإقامة. وطبعا في الأصل باب الأذان أصل المقدسي باب الأذان، لكن بسام رحمه الله تعالى هو اللي أضاف كلمة الإقامة لأنها واردة في بعض الأحاديث المذكورة. قال الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام منهما، وهو شرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، وهو على اختصاره مشتمل على مسائل العقيدة، لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له، والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتنفيان الشرك، والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء. وذكر العلماء له حكما عظيمة، منها إظهار شعار الدين، ومنها إظهار شعار الإسلام، وإظهار كلمة التوحيد، وإثبات الرسالة، والإعلام بدخول وقت الصلاة، ومنها الدعوة إلى الجماعة. وفي القيام به فضل عظيم، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وغيره من الأحاديث كثيرة. والأذان والإقامة كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، يقاتل أهل بلد تركوهما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان وعلى كفرهم بتركه، فكان يأمر من يتسمع إليهم في أوقات الصلوات. وقد شرع في المدينة حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت ليأتوا إلى الصلاة في المسجد، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه في المنام من أعلمه صفة الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه فقال إنها رؤيا حق، فألقه على بلال لأنه رفيع الصوت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنه رفيع الصوت، الرجل يتكلم به المعنى، وإنما القائل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أندى منك صوتا، وسيأتي ذكر الحديث بكماله إن شاء الله. فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة. هذه مقدمة ذكرها البسام رحمه الله تعالى قبل أن يتعرض لشرح الأحاديث الواردة في هذا الباب، بيّن فيها معنى الأذان لغة واصطلاحا، وحكم الأذان، وأشار سريعا إلى حكم الأذان والإقامة بما اختاره هو، وسيعقد للخلاف عند شرح الحديث الأول يعني فصلا أو عنوانا، قال في باب الاختلاف، أي اختلاف العلماء، قال اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة، وذكر أقوال العلماء في هذه المسألة. والحقيقة إن كما قال الشارح رحمه الله تعالى إن الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، واشتقاقه من الأذن بفتح الهمزة والذال، وهو الاستماع، وهو في الاصطلاح كما في الشرح أيضا، أو يقال هو قال في الشرح هنا الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوص. ومن الفقهاء من عرفه بأنه الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة، وهذا أدق، لأن الصفة أيضا من التعريف الشرعي للأذان. هو قال هنا إعلام بدخول الوقت، وقت الصلاة المفروضة بإيه؟ بألفاظ مخصوصة. طيب الصفة لم يتعرض ببيانها هنا، ولكن عندما نقول الأذان فالأذان سببه ألفاظه وصفه، كل ده داخل فين؟ في التعريف الشرعي للأذان. يبقى تعريفه الأدق الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة لترد إلى الشرع على صفة مخصوصة. وسيأتي إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أنه يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة، وده نوع من الإيه؟ من الصفة. نعم. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم نداء ووصفه بالدعوة التامة، فقال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وكلا اللفظين الدعوة والنداء يتفق مع الأذان في المعنى العام، وهو النداء والدعاء وطلب الإقبال. الكلام على هذا الحديث اللهم رب هذه الدعوة التامة وما فيه من إشكالات يعني ربما تكون عقبية نذكره في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، مع بيان حكم الأذان وما يكون له وما يتعلق به إن شاء الله. تقريبا يعني أكثر الأسئلة من مصدر واحد أو يعني توارد أفكار. السؤال يعني ورقة أو ورقتين. الأولى: كيف أعرف أن هذا شافعي أو حنفي من أهل العلم؟ أذكر الكتاب. كيف أعرف متأخر المذهب من متقدميهم من محققيهم؟ لا يوجد كتاب فقه مقارن في مذهب من المذاهب إلا وله مقدمة. هذه المقدمة يبين فيها صاحب الكتاب الحامل له على تصنيف هذا الكتاب وطريقته في التصنيف، ومن اعتمدهم من علماء المذهب المحققين، أي يقول مثلا ومن علماء المذهب المحققين فلان وفلان وفلان وأنا اعتمدت قول فلان منه، يبقى بين لك من خلال هذه المقدمة من علماء المذهب من المحققين من أشهرهم من المتقدم من المتأخر. ولذلك أنا أقول مهم جدا أنك لو قرأت أي كتاب لمعاصر أو لمتقدم أن تقرأ مقدمته. المقدمة ده بالضبط يعني مفتاح لدراسة هذا الكتاب. أي كتاب فقه مذهبي فيه مقدمة، إذا كان الكتاب مذهبي حنفي يبقى في مقدمة فيها ذكر علماء المذهب الحنفي وأسماء المصنفات التي تتعلق به هذا الباب اللي هو باب الفقه ومين محققة المذهب ونحو ذلك. تأخذ أي كتاب، لو قلنا مثلا على سبيل المثال مقدمة المجموع للنووي، هذه فيها مدخل لدراسة الفقه الشافعي ومعرفة علماء المذهب المتقدم منهم والمتأخر المحقق وغير المحقق. كتاب المغني لابن قدامة نفس الكلام فيه ايه؟ نفس الموضوع. كتاب مثلا بدائع الصنائع الكساني في المذهب الحنفي، او كتاب المبسوط للسرخسي، عندك مثلا المدونة للإمام مالك، او حتى الكتاب مقدمة كتاب التمهيد لابن عبد البر، او الاستذكار وهي مقدمة اوسع. فهذا كله من ايه؟ تعرف المذهب بعلمائه المتقدم منهم والمتأخر المحقق وغير المحقق. وهناك كتب ألفت في المداخل، المدخل الى فقه الامام ابي حنيفة، مدخل الى فقه الامام الشافعي، المدخل الى فقه الامام نعم. وهناك كتيب جيد لدكتور عمر الاشقر، اظن والله اعلم يعني على حسب ما اذكر، المدارس الفقهية، هو عنوانه هكذا المدارس الفقهية. فهذا يعني تكلم عن كل المذاهب بما فيها حتى المذهب الايه الظاهري والمأخوذ على كل مذهب ومميزات كل مذهب وعلماء المذهب لا سيما المحققين منهم. فيمكن أروى كتاب مثلا لا يتجاوز 300 ورقة، فلا ممكن إن شاء الله ينفع في هذا الباب. تقريبا نفس الورقة، هل من تعليقها والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي؟ وهل هناك كتب تناولت خصائص المذاهب الفقهية؟ نعم، والكتاب الذي أشرت إليه ومقدمة أي كتاب من كتب الفقه المقارن أو كتب الفروع المذهبية، وأنا ذكرت لكم من كل مذهب كتاب. ما هي الألفاظ التي تدل على الطلاق صراحة، وما هي الألفاظ التي تدل على الطلاق ضمنيا؟ ما فيش داعي أصلا للتلفظ للطلاق، لا صريح ولا ضمني، لازم يعني نطلق. مشكلة نحن نعلم الناس يروح يقولوا خلاص الطلاق ضمني، والطلاق الضمني يحتاج إلى مش عارف إيه، ونلعب بالألفاظ بدي يعني الناس في. أحيانا العلم يكون مفسدة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا تبشرهم فيتكلوا، أحيانا العلم بيكون مفسدة. يعني لعلي ذكرت لكم قبل ذلك الموقف اللي حصل بين الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ مصطفى له يعني بحث في مسألة عمل المرء، خدمة المرأة لزوجها يعني. فالشيخ بينتهي فيه إلى أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة. إن عملت من نفسها خير وبركة، ما عملتش لا تجبر على ذلك، ولا يقال إن ده بحكم الشرع. فلما أراد أن يطبع هذه الرسالة مستقلة، هو طبعا ضمن كتابي أحكام الصحيح المسلم من أحكام النساء، فحب أن هو يستلها من هذا الكتاب ويعملها رسالة مستقلة. فبيشاور الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهذا من أدب الطالب مع الشيخ أو حتى مع الشيوخ بعضهم مع بعض أو الطلاب العلم مع بعضهم مع بعض، فاستحلفوا بالله ألا يحدث. فالله يا شيخ انت ترى ان الكتاب فيه او الرسالة فيها مخالفات شرعية او نحن ذلك؟ قالوا بغض النظر عن فيها او مفاش انا ما قرأتهاش اصلا، ولكن هذه ستحدث مشكلة كبيرة جدا لا سيما عندنا هنا في دول الحجاز. يعني احنا ما صدقنا باللفظ كده، قالوا ما صدقنا ان المرأة تقر في بيتها وتشغل باعمال البيت، والا لو قلنا لها ان العمل خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة طول النهار كنت السوق، وما أدراك ما السوق وما يترتب عليه من مفاسد. ثم إن الرجل في البيت يحتاج إلى خادمة، وما أدراك ما فتنة الخادمات في البيوت. يبقى خرجنا المرأة بحجة إن هي لا يجب عليها أن تخدم الزوج إلى السوق، وأتينا بخادمة تفتن الزوج في البيت، فأفسدنا المرأة وأفسدنا الرجل على حد سواء. بالله عليك ما تخرج هذه الرسالة، وده الفارق بين اللي ده جزئية أنا دايما يعني أدمدم حولها حكمة الشيوخ وحماة الشباب. ممكن أحد يقول لك لا من باب نشر العلم والحق حق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا مع رأيه، ويكبر الموضوع وفي الآخر هو ناسي المفاسد اللي ممكن تترتب على هذه إيه؟ على هذه الجزئية. نعم. فعلى كل هو طبعا لفظ الطلاق الصريح أن يؤتى بلفظ الطلاق بصيغة الماضي، طلقت زوجتي، زوجتي مطلقة، أنت طالق، هي طالق، ونحو ذلك. لأن بيقولوا أن من شرط الطلاق أن يكون منجزا، يعني حصل حصل حصل ده يعني يعبر عنه بصيغة الماضي. أما الطلاق الغير صريح هناك ألفاظ، يعني مثلا فرقيني، وقاعد يقول فرقيني ويقصد بها الطلاق، لأن وارد ها فعاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فرحتك، وإن كانت واردة في الطلاق أيضا، إلا أن العلماء قالوا ليست من الألفاظ المشهورة بحيث أن المرأة لما تسمعها تدرك الإيه المراد. ممكن واحد مثلا يكون سمع فعاشرون بالمعروف أو فإيه فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فقال سرحتك ولا يدري. ممكن واحد تلح عندنا يقول له إيه أنا سرحتك، سرحها الغيث يعني مثلا ولا حاجة. فهذه الألفاظ التي ليست صريحة يفتقر فيها إلى النية أو تفتقر إلى النية، فإن قال قصدت الطلاق وعبرت عنه بهذا اللفظ فالمعتبر نيته. صحة الحديث ثلاث جدهن جد وهزدهن جد، هو الأخ كتب هزدهن هز لا هزدهن جد برضه. الحديث له ثلاث الطرق في كل طريق منها ضعف ولك عليه العمل. فعليه العمل. وكيف يكون الحديث ضعيفا وعليه العمل؟ نقول لأنه شواهد الشريعة تدل عليه. ومن ذلك ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فلو قلنا للإنسان إنك أو لو فتحنا مجال أمام الإنسان أن يقول كنت هازلا ما شاء مطلق أن يطلق، فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا طالما أنه تجرأ ونطق بكلمة الطلاق صريحة منجزة فيجب أن يتحمل عاقبتها حتى وإن كان هازلا. نعم، لأن التلاعب بدين الله تبارك وتعالى أشد من أنه يطلق زوجته أو يفرق زوجته. فالمحافظة على آيات الله عز وجل وحدود الله عز وجل لئلا يتلاعب بها أبقى وأعلى وأعظم عندنا من أنه يظل معاشرا لزوجته أو يفارقها. فمن هنا قالوا أن الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه عليه العمل من باب عدم التلاعب بآيات الله عز وجل وحدوده جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.